أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يستمع لا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله سبحان الله يذكر تعالى في هذه الآيات بعض الآيات الآيات يعني القرآنية يذكر فيها بعض الآيات الكونية ويذكر ما ومن آياته هذا التضاد بين وهذا التنويع بين المخلوقات سبحان الله العظيم. فالله تعالى خلق الأضداد لا إله إلا الله ومن ذلك أنه خلق البحرين العذب والمالح فهما ضدان هذا عذب سائغ شرابه لذيذ مر يحصل به الإرواء وهذا ملح شديد الملوحة فهما بحران لا يستويان فهما ضدان وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها فهذه البحار فيها أنواع من المخلوقات فيها الحيتان التي فيها اللحم الطري تأكلون ومن كل تأكلون لحما طريا فالله ذكر يعني هذا التضاد بين البحرين وذكر ما اشتمل عليه من النعم للعباد من مأكول أو ملبوس فاللحم مأكول تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها حلي الجواهر الدر في البحر وسخر أيضا البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وترى الفلك فيه مواخر، ترى الفلك في البحر مواخر، جمع ماخر أو ماخرة، فالسفينة تمخر البحر تشقه، الذي يشاهد مجرى السفينة يرى أنها تشق عباب البحر، ولهذا يجعلون مقدم السفينة مدبب دقيق، فهي تخلف وراءها يعني فراغ كأنه سوق، مع سرعة جريانها ما يلتئم الماء بسرعة، لا، يبقى يشاهد فراغ وهو مجرى تلك السفينة تمخر البحر. ماخر فعله مخر، تمخر البحر تشقه، سبحان الله. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، بالتجارة، فهي وسيلة السفر على البحر، هذا في دلالة على جواز ركوب البحر، إلا في حال هيجان، إذا كان فيه اضطراب وهيجان ورياح عاصفة فينتظر، لكن قد يطرأ هذا في بعد التعمق في البحر. لتبتغوا من فضله، هي وسيلة إسفار للتجارة، طلب للربح والكسب، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، هذه الغاية، هذه الحكمة المطلوبة من العباد فيما أنعم الله به عليهم من أنواع النعم التي عددها: الماء الزلال، اللحم الطري، الحلي، المراكب البحرية، ولعلكم تشكرون. ومن الأضداد الليل والنهار، خلق الليل والنهار وهما ضدان، إذا جاء الليل ذهب النهار وبالعكس، يولج الليل في النهار، سنة جارية بينهما يتعاقبان، يولج الليل في النهار على بهذا الولوج، ولوج الليل في النهار ينتج عنه طول الليل، طول الليل وقصر النهار كما في أيامنا هذه الماضية، ويولج النهار في الليل كذلك بالعكس، ولوج النهار في الليل ينتج عن طول النهار وقصر الليل ودواليك ودواليك، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، الشمس والقمر سخرهما الله، وسخر الليل والنهار دائمين كما قال تعالى دائبين لا يتوقف، هذه الحركة الفلكية لا تتوقف إلا إذا جاء الأجل، كل يجري، سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، فإذا جاء الأجل تغير هذا النظام، وتغير يعني الشمس، إذا الشمس كورت وخسف القمر، وإذا الكواكب انتزرت، كل يجري لأجل مسمى،